قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مجرد النطق بالشعبة الأولى من شعب الإيمان، كلمة التوحيد، لا ينفع إلا إذا قارنه فهم معناها والعمل بمقتضاها واجتناب ما يناقضها. وعلى قدر تطبيق المسلم لهذه الأمور تكون استفادته من النطق بها. إن الاستفادة من النطق بكلمة التوحيد أو عدم الاستفادة أشبه شيء باستفادة المريض من الطبيب المعالج أو عدم استفادته منه، فإذا أعطاه الطبيب تعليمات يسير عليها في أخذ العلاج وحذره من المحاذير التي تناقض هذا العلاج، فإن هو أخذ بذلك استفاد من الدواء، وإن قصر في أخذ هذه التعليمات أو وقع في المحاذير التي حذره الطبيب منها فقد لا يستفيد من العلاج أصلا، وقد لا يستفيد الفائدة الكاملة، وقد يقع عليه ضرر حسب مخالفته التي وقع فيها. فكذلك من ينطق بكلمة التوحيد ولا يعمل بمقتضاها أو يرتكب ما يناقضها فإنه لا يستفيد من النطق بها أصلا، أو لا يستفيد الفائدة الكاملة على قدر مخالفته. إن فهم معنى لا إله إلا الله يستلزم الاستسلام الكامل لله تعالى والخضوع التام لأمره ونهيه والرضا بقضائه، فإن استجاب لهواه وتخير من الإسلام ما يريد فهو لم يفهم بعد معنى كلمة التوحيد التي نطق بها ولم يؤمن بها حقا. أما إماطة الأذى عن الطريق، والتي هي شعبة من شعب الإيمان، فتكون بالاهتمام بالنظافة العامة للطرق ورفع الأذى عن الطرق المشتركة بين المسلمين، ويشمل ذلك إزالة الأذى الناتج عن تقصير بعض المسلمين. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.